الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فلا أصدق كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شرع الله بالذات في البدعة كل بدعة في البدعة وفي البدعة في البدعة ثم بعد الكرام طبعا مع شرح كتاب الإمام أبي حصن عليه رحمة الله تعالى ونزل في باب الفقه وقفنا باب حجاج موسى وآدم عليهما سنبدأ إن شاء الله نقرأ التعليق عليه. بسم الله أكرم الله المشركين والحاضرين والسامعين والوالدين وأبوهم وأمهم. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة رحمه الله: باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر السلمي قال حدثنا أبو بكر بن سعد بن أسلم عن أبي عاصم فحج آدم موسى عليهما السلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري وجده وأبي موسى وعن أبي هريرة فوق. قال رحمه الله: حدثنا هند بن خالد قال حدثنا أمي بن خالد قال حدثنا داود بن أبي عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وكلامه؟ قال: نعم. قال: فلم تجد فيما يقول أنزل الله تعالى عليك أن ننصر فيك قبل أن يدخلنيها قال: نعم. فخصم آدم موسى. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا معتمر بن سلمان قال حدثنا ابي عن سلمان يعني الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى فقال موسى: يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ولم تكن بروحه اويت الناس واخرجتهم من الجنه؟ قال: فقال ادم: وانت الذي اصطفاك الله بكلامه فمنهي على عمل عملته فتابه الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض. قال: فحج ادم وموسى عليهما السلام. قال رحمه الله: حدثنا ابو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن الزهري بن طرق في الطرق في ابي هريره حميد بن عبد الرحمن وابو سلمه والاعرج وعمر بن الحكم بن ثوبان قال ورواه ايضا عن ابي هريره تصريف المسلمين والاعرج ويزيد بن هرمز وطاووس والملك بن مبه ولابي سلمه عن ابي هريره وجوده كذلك لأبي الصالح والأعرج أيضا وجود، وبكل خبر منهما لفظ ليس بالآخر. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعا. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن خلف عن حميد عن الحسن عن جند أو غيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال أنت آدم الذي خلق الله بيده وأسلمك جنته وأسجد لك ملائكته فعلت الذي فعلت فأخرجت سلمك من الجنة. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بالزلات والكلام وآتاك التوراة. قال: فأنا أقدم أن أكذبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج آدم وموسى عليه السلام. قال رحمه الله: حدثنا أبو حاتم الغازي قال حدثنا أبو الخباب قال حدثنا قال رحمه الله حدثنا أبو حاتم الغازي قال حدثنا أبو الخباب قال ابن الحباب البصري قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج آدم وموسى حج آدم وموسى. قال رحمه الله: حدثنا ابو ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد بن زياد عن طاووس عن ابي هريره عن طاووس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج آدم وموسى عليهما السلام. قال له موسى: انت اكون في اقربتنا واحرمتنا. فقال له ادم: انت موسى الذي استخدمت الله برسالاتي وتوراه بيده فلماذا الوقوف على ان قدره الله تعالى علي حقوق الخلق في 40 عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج ادم موسى حج ادم موسى، يعني ان ادم حج موسى. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن وليد الغزي قال حدثنا معاذ بن سليمان قال سمعت صالحا ابن ادم الاقطر يحدث عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى. قال رحمه الله: حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله: حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن محمد بن عبد بن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن محمد بن عبد بن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا وقال قال وحدثنا ابو حلم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الوارث عن ابن عبد قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني عبد الوارث بن عبيد بن عميد وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا ابو مسعود المجعدري قال حدثنا الطيب بن سلمان قال حدثنا عمرو بن سعيد عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ادم وموسى عليهما السلام. قال رحمه الله: حدثنا ابن كثير قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد بن ابي عبد الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رزق بن قاضي بن موسى قال حدثنا سلاله عن الرضاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابن كثير قال حدثنا انس بن عياض وابن كليب قال: حدثنا عبد الحارث بن عبد الرحمن بن ابي دهاب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن بن اعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابن مسكين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث عن ابن عثمان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا ابي عن عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعالى وموسى. قال رحمه الله: حدثنا سلمه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتعالى وموسى. قال: وحدثنا الحسن بن عبد المعين قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو وائل عن يوسف عن سعيد عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج ادم وموسى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا الباب العظيم باب ذكر المؤرخ فيه واقعه ومناظره هي من اعظم المناظرات في التاريخ الاسلامي، او نقول اعظم المناظرات في البشريه، هي هذه المناظره العظيمه التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بين ادم عليه السلام ابو البشر وابنه موسى عليه السلام أحد الرسل الخمس من كل العزم من الرسل، فيها مناظرة يبين بها النبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد على هذه المناظرة، هو الذي رواها لنا وذكرها لنا وشهد عليها، من هو قصر في الحكم فيها كما جاءت السنة وقرأنا الأحاديث. قال فحج آدم موسى، أي أن آدم الفاعل هنا، حج موسى عليه السلام عليهما السلام. فهذه سنبين لنا أو خلال التعليق هنا على هذه المناظرة العظيمة التي تؤسس لنا أمورا عديدة في باب القدر عند السنة والجماعة. ولذلك لا يمكن أن نتكلم في باب القدر أو لا يأتي أحد يصنف في باب القدر إلا يذكر هذه الأحاديث التي في المناظرة التي كانت بين آدم وموسى، لأن ظل فيها كما سيأتي معنا فرق في فهم هذا الحديث أو في الاحتجاج به، سواء كان من جانب الجبرية أو من جانب القدرية. والبعض اجتهد في فهم الحديث فيعني أتى بأقوال فيها ضعف، والبعض اجتهد أكثر فأتى بأقوال فيها قوة، ومنها من هو أقوى. وسنبين كلام أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة آدم موسى، وكيف موسى قد احتج على آدم وما هو الذي احتج عليه. لكن لابد أن نبين بأن باب القدر باب عظيم كما دائما نقول، وأن المرء حتى يسعد لهذه الدنيا ويسعد في الآخرة يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. فلابد للإيمان بالقدر أنه هذا أصل أصيل، ألا يضرب القدر بالشرع ولا يضرب الشرع بالقدر، فيؤمن بالقدر بابه، باب المصائب وباب الابتلاءات وباب الأمور التي لا يكون فيها تفريطا التي قدرها الله عز وجل عليه، ويؤمن بالشرع الذي أنزله الله عز وجل فيستجيب لأمر الشرع التي أمر بها الله، سواء من فعل الواجبات أو من انتهاء المحرمات أو غير ذلك. فهنا لابد أن يتقلب بين الشرع وبين القدر، فما أمر به وما طلب به لابد أن يأتي به، وما ليس في وسعه وهو قد قدر عليه من قبل فهذا الذي عليه أيضا أن يؤمن به وما حدث فيه ويكون فيه الأمر استسلاما وخضوعا لله عز وجل. فمن سعادة المرء أن يرضى بأقدار الله، ومن سعادة المرء أيضا أن يأتمر بأوامر الله عز وجل، فلا يضرب الشرع بالقدر، فلا يأمر فلا يأتي بالشرع الذي أمر به ويكون قدر الله على ذلك، ولا يضرب القدر أيضا بالشرع فأنه يتسخط على القدر عندما تأتيه المصائب ويجزع ولا يؤمن ولا يستسلم، فكأنه ضرب هذا بهذا وهذا بهذا. وهذا الذي وقعت فيه بعض الفرق، بعضهم أثبت الشرع فقط ولم يؤمن بالقدر، بعض أمن بالقدر ولم يؤمن بالشرع، وهذه سنفصلها إن شاء الله في الاحتجاجات في الأقوال. لكننا نقول هنا هذه المناظرة حدثت بين آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، آدم أبو البشر الذي شرفه الله عز وجل بخلقه بيديه وأدخله الجنة، ثم قدر الله عز وجل كما سيأتي معنا بأنه ينزل إلى الأرض وخليفته. هذا كان مكتوبا من قبل، لأن الله عز وجل قال للملائكة وجعل في الأرض خليفة، وكل هذا كان مكتوب ومقدر من قبل، لأن آدم سيخلق عليه السلام ثم يبقى في الجنة ثم يفعل ما فعل، ثم يتوب الله عز وجل عليه بعد أن يكون هو تابا فتاب وقبل الله توبته، ثم قدر الله عز وجل أن تكون نزول آدم حواء أولا إلى الأرض، ثم الذرية تأتي بعد ذلك وتظل بالأرض إلى أن يبعث الله عز وجل الناس جميعا إلى يوم القيامة، ثم يدخل من شاء إلى الجنة ويدخل من شاء إلى النار سبحانه وتعالى. فهنا بعض العلماء تكلموا في المناظرة هذه متى حدثت، يعني البر يجزم يعني هذه على قول بأنها كانت بعد وفاة موسى عليه السلام، فهو طلب الله عز وجل أن يرى آدم، فتلاقت الأرواح بين موسى وآدم، وهذا كلام عبد البر على عند بعض الكتب على أن كان هذا. ولكن البعض يقول بأن موسى عليه السلام والذي أكرمه الله عز وجل بمكانة عظيمة بأن الله تكلمه من وراء حجاب، ولم يبعث إليه رسولا في هذا الكلام، عندما كلمه الله عز وجل كان الكلام بين الله وبين موسى بالغير وصول، يعني هنا كان الله عز وجل استضافه بالكلام. فلما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله شعر بحلاوة عظيمة جدا في كلام سماع كلام الله، بعض أهل العلم قالوا بأنه عاف كلام الناس شهرا بعد ذلك. ثم طلب لما سمع الكلام طلب الرؤية، طلب أن يرى الله عز وجل، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لو لن تراني ولكن انظر الجبل استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر ما جاء. فالمقصود هنا بأن موسى عليه السلام كان له قدر وشاء عند الله عز وجل، وهو بقول العزم من الرسل، فهو على القول بأنه قد طلب من الله عز وجل أن يرى آدم بعد ذلك، فذكر الله عز وجل له طلبه فالتقى مع آدم عليه السلام. وثم حدثت هذه المناظرة اللطيفة العظيمة التي بين الأب وبين الابن، فيها ما فيها من الكلمات، وتظهر الأسرة فيها كيف حنى آدم عليه السلام على موسى، وكيف أيضا تأدب موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام بأنه أبوه، بذلك سأله ذكر له كما جاء في الحديث بأنه الذي الله الذي خلقك خلق الجنة وقبل ذلك، يعني كأنه يعد مناقب آدم عليه السلام وأبيه. ثم أيضا آدم بعد أن سأله موسى عليه السلام يعني أخرجتنا في غير وزلزلك من الجنة خلقتنا أخرجتنا من الجنة، كأنه يحتج عليه. فأولا كلام الأب الحنون على ابنه ذكر مناقب موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وكتب لك التوراة بيده وكلمك إلى غير ذلك. فبعد أن ذكر له ذلك بيّن له بأنه لأن تحتج كأنه عليه الأمر قد قدره الله من قبل. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المناظرة فقال فحج آدم وموسى، كأنه أثبت أن الحق فيها كان لآدم، أو أن الرأي الأصل فيها لآدم عليه السلام وليس لموسى. وكأن هنا هذه فيها لفتة عند بعض أهل العلم، هذه المناظرة يعني بين اثنين تعرضا لمسألة العلم. يعني إيش تعرض؟ أقصد من صح اللفظ آدم عليه السلام الله عز وجل لما أراد بين الملائكة بأنه يعني أعلم آدم كل الأسماء، وقال وعلم الله آدم الأسماء كلها، ثم عرض على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء الآيات، فكان لآدم فضل لأن الله علمه أعطاه العلم. حتى نحن نتكلم في الأصول بأنه كأن الله عز وجل علم آدم الأسماء واللغات وكل شيء، وهذا فضل تفضل به آدم. نفس الأمر فيه لفتة عند بعض العلماء نظر أن موسى عليه السلام تعرض لموقفين، منه الموقف الأول وهذا الثاني في مسألة العلم، لأن موسى في وقته كان أعلم أهل الأرض، أو كان في وقت بني إسرائيل كان هو أعلم أهل الأرض، أو كان هو أيضا يعني أفضل الرسل وكان أفضل أهل الأرض، فلما سئل عن من أعلم الأرض قال أنا. ووقت الله عز وجل بيّن له بأنه يذهب إلى الخضر، فإن الخضرة وكانت رحلة الخضر في سورة الكهف المعلومة، قال حتى فيه تواضع موسى لما علم الله عز وجل اختبره، لما قال إنه كان أعلم أهل الأرض بيّن أن هناك من هو عنده علم ليس عنده، فاذهب وتعلم منه. فذهب موسى عليه السلام إلى الخضر فطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، وهذا تواضع لا شك من موسى عليه السلام وهو أولي العزم وكان أعلم أهل الأرض وقتها، لكن لما علم بأن الخضر عنده علم ليس عنده ذهب وخضع وتواضع له حتى يتعلم منه ذلك. فكان هذا الموقف في العلم أيضا، وأخذ موسى من هنا من الخضر العلم مما عنده، لكن لم يصبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فيعني تعلم جزءاً مسيراً، وكما قال النبي لو صبر لكنا استفدنا أكثر من ذلك. هذا هو الموقف الثاني لموسى عليه السلام مع أيضاً آدم، لأن فيه العلم أيضاً. لما احتج موسى هنا على آدم حجه آدم بالعلم الذي عنده في هذه مسألة الخبر، فكان هذه كأنها لفتة أيضاً لأن موسى تعرض لمسألة العلم مرة أخرى مع آدم عليه السلام، لأنه جاء آدم ليعلمه أيضا هذه المسألة. يفصل في النزاع لما قال في المحاججة التي حاجه فيها، فجاء يقول له أنه لما قال له في أكثر من رواية قال له فلم تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن أدخلنيها، قال نعم، فقاسم آدم موسى إلى غير ذلك من الروايات التي بينها. فأيضا هنا يعني هنا بين آدم على موسى بالعلم، تفوق عليه ذلك في العلم. هذه لفتة لأن العلم يرفع، العلم هو الذي يقدم، هذه مسألة مهمة جدا أننا نستفيد منها، وإن كانت فائدة مسبقة يعني قبل الدخول في التفاصيل، لكننا أنظر هنا العلم يقدم حتى بين الرسل وبعضهم وبعض، الذي قدم بعض على البعض العلم إليه. وأزن بكم زين؟ طيب ماشي، من الجزء إن شاء الله نقف عند الدخول في التفاصيل. فنقول هذه المقدمة كلها قبل أن ندخل في مسألة شرح الأقوال التي في هذه في هذا الباب الذي بيّنها فيه المحاججة بين آدم وموسى. ونقولنا أيضا نختم في هذه المقدمة أيضا بأن أن الذي شهد على هذا النزاع هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي روى لنا ذلك، هو الذي فصل لنا وبين لنا الحكم. وهذا كأنه أيضا سبحانه مقصود، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بهديه على آدم وموسى، كذلك سنشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأمم، بل أن الرسل ستأتي تطلب شهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغهم لأمتهم. وهذا يعني أيضا جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين شهوده على هذه المناظرة، وأيضا الأمة ستشهد على باقي الأمم يوم القيامة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الحجة كانت مع آدم. هنا هذا الحديث حقيقة يعني حدث به سأجمل ونقف الصلاة فقط، يعني بقى أن حدث به اختلاف في المفهوم وظل فيه طوائف، لذلك بعض أهل العلم قسموا اختلاف الطوائف في تناول هذا الحديث لثلاثة طرق أو ثلاثة طوائف. منه طائفة ردت الحديث بالكلية وقالت أحاديث أحد وردته، لأن إثبات الحديث عندهم فيه إشكالية على أصولهم، وطبعا الكلام هنا هيكون في القدرية، لأن هناك لأن القدرية أصولهم لأن المرء يخلق أفعال أعماله ويخلق أفعاله، وهنا الحديث إثبات بأن الله قد كتب كل شيء وخلق كل شيء وهم ينفون ذلك في القدر، فكان رده بالحديث، مع أن الحديث يعني ساطع كالشمس وصحيح ورواياته كثيرة، لكن هذا منهج الطائفة الأولى، وسنبين بعد الصلاة التفصيل بذلك، فردوا الحديث ولم يعملوا به. والطائفة الثانية طاروا بالحديث، يعني أخذوه وطاروا إلى السماء به، وكانت مطية لأصولهم الفاسدة أيضا، وهم الجبرية على أن المرء، على تفسيرهم بأن المرء يفعل ما يفعل من المعاصي ولا أن يحتج بالقدر، على أن آدم يقولون يعني احتج على موسى بالذنب الذي قد فعله وأنه القدر الذي قدره الله عليه، وهذا طبعا كلام باطل أيضا سنبينه إن شاء الله. ثم الطائفة الثالثة والذي أصابت الحق، التي نظرت بنظرة عين القدر وعين الشرع، ففصلت بين هل الاحتجاج كان على المصيبة التي اخرج من الجنة، أم كان الاحتجاج على المصيبة على المعصية التي تاب منها آدم، وهذه الذي نظروا لهذه ونظروا لهذه وأجابوا عن كل طرف منها. وهذه مع أنهم قد أصابوا بذلك، لكن رجعوا اختلفوا هذه الطائفة الثالثة في توجيه الحديث، يعني هي طائفة أهل السنة والجماعة الذين عملوا نظروا بعين القدر والشرع، لكن عند تفسيرهم للحديث أخذوا أقوال عدة، سنبين هذه الأقوال من حوالي 4 أو 5 أقوال كما ذكر العلماء. فأصبح الملخص الآن ثلاث طوائف، طائفة ردت الحديث القدرية، طائفة طارت بالحديث وعملت به وهي الجبرية، وطائفة لا شك أثبتت الحديث وفصلت عند الاحتجاج كيف يكون الاحتجاج، عند المعيب، عند المصائب ولا عند المعايب. ثم لما أرادوا أن يوجهوا الحديث اختلفوا بتوجيه الحديث لعدة أقوال، فهذه الذي سنفصلها إن شاء الله بعد انتهاء من الصلاة. نقف عند هذا القدر ونرجع إن شاء الله بالتفصيل. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله والحمد لله. شغلت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام عن حديث هذا الباب الذي قلنا قد بينا فيه إجمالا، ندخل في التفاصيل إن شاء الله. فقلنا بأن الطوائف التي تناولت الحديث أو يعني التعامل مع الحديث ثلاث طوائف. نبدأ بالطائفة الأولى التي ردت الحديث بالكلية وقالت أن هذا الحديث حديث أحد، ولو قلتم حتى لو قلنا بأن الحديث قد ثبت وصح بل إسناده صحيح لكنه من الأحاد، وقالوا الأحاد لا يعمل به في العقائد. وهؤلاء الذين طائفة القدرية الذين قالوا أن الأمر أمر، محل ردهم للحديث طبعا طول نترك هذا الاصل اللي عندهم، حتى لو كان الحديث في الاحاد فعند اهل السنه والجماعه ما دام قد ثبت صحه الحديث في العمل به، عقائد او غير عقائد، احاد او غير احاد او متواتر. لكن هم قالوا لو قلنا بالحديث ابطلنا الشرع بالكليه. يعني وجه ردهم للحديث انهم قالوا لو قلنا بهذا الحديث او اخذنا به ابطلنا الشرع بالكليه. ليش؟ قالوا لانه حج ادم موسى، فحد اجى موسى على ايش؟ هم يقولون بان موسى عليه السلام انكر على ادم عليه السلام او يعني حد اراد ان يحججه ب خلنا يقول انت يا ادم، يقول لموسى انت تلومني على اني اكلت من الشجره، يعني على الذنب الذي فعله ادم، وهذا ذنب قد ثبت بانه وسوس اليه الشيطان، لكن ادم قال ان الله قد كتب علي اني ساكل من الشجره. فقالوا اذا قلنا بهذا الكلام وان حج ادم موسى، اذا ادم كان معه الحق، اذا كله فتحنا بابا لكل من اراد ان يرد الشرع ولا يفعل الاوامر ولا ينتهي عن المحرمات، فسيقول عندما تتكلم معه يقول بان الله كتب علي ذلك، كتب علي هذه المعصية. حتى قال آدم ألم ترى أن الله قد قدر أو قرأ أن الله قدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض. والحق هذا الكلام كنا نقول به نعم لو كان هذا احتجاج آدم على موسى، لو كان وجه الحديث بأن موسى بيحتج على آدم بالمعصية التي فعلها وهي التي كانت سببا في الخروج من الجنة، فلو قلنا بذلك نعم كأن هذا يبيح لمن يرى أو يبيح لأي أحد أن يحتج بالقدر على المعصية. ذلك هذا وجه رده من الحديث، ولكن ليس هذا المفهوم من الحديث. فإذا هذه الطائفة التي ردت الحديث، بل بعضهم غير التوجيه قال حج آدم موسى، فجعل أن موسى هو الذي حج. نعم ذلك، وهذا قال بها مسعود بن ناصر السجي ولا من القدرية، قلب جعل الفاعل هو موسى والمفعول هو آدم، فقال حج آدم موسى كأن موسى هو الذي حج. هذا كلام باطل بالكلية. نعم، وهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي طاروا بالحديث وفرحوا به كثيرا وقالوا هذا من أفضل الأحاديث عندنا، يعني طبعا هذا يتماشى مع طائفة مع هذه الفكرة وهذه العقيدة والباطلة الذين يقولون بالجبر وهم الجبرية، وقالوا هذه حجة بليغة لنا لأن الإنسان لا يفعل شيء وأن الله يفعل كل شيء، وأن الإنسان كالريشة في الهواء أو مهب الريح يفعل، أو كالميت بين يدي مغسل يقلبه كيف يشاء. فقالوا هنا هذا الحديث دلالة على أن المرء لا يفعل شيئا وأن كل شيء يفعله الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي وليس العبد، فإذا لا يجوز أن تنكر عليه. تنكر كيف تنكر على من يفعل المعصية عندهم؟ لأن الفعل ليس هو الفرض، وعندهم كما قول مجبور على ذلك، وأن الفعل ليس العبد. حتى أن بعضهم يقولون في قول الله عز وجل يا إبليس ومنعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لو كنت موجودا لقلت الذي جعلني لم أسجد أنت يا الله، حاشا لله إله. نعم، نعوذ بالله من الخذلان. فهم يريدون أن يقولون أن كل شيء يفعله المرء يفعله منسوب إلى الله عز وجل، فقالوا قد حج آدم موسى بشهادة الرسول، الرسول الذي قرر لنا أن موسى أن آدم قد حج موسى، فدلالة على أن آدم كأنه يقول ألم ترى أن الله قد كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال حج آدم موسى. وهذه أيضا حقيقة طائفة عظيمة من الضلال، لأنهم هنا ضربوا الشرع بالقدر، فجعل كل من يفعل المعاصي والذنوب، من يفعل المعاصي والواجبات كلها نسبوها إلى الله عز وجل، ويحل الناس أن يحتجون بالقدر على ذلك. أما الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي تصح هي طائفة أهل السنة والجماعة، ذلك النظر إلى الحديث نظر لهذا الباب بالعينين كما قلنا، ليس بعين واحدة، كل طائفة من المواضيع نظرت بعين عوراء، وأما أهل السنة والجماعة فدائما في كل مسألة من مسائل العقيدة ينظرون بعينتين جميلتين في ذلك، فنظروا إلى عين القدر ونظروا إلى عين الشرع. فقالوا في القدر الشرع، فنحن لابد ننظر في فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نأوهب أيضا أراده نسلم على ما أراده الله عز وجل. لذلك عد هذا حال آدم موسى. ما الذي جعل آدم يحاج موسى؟ بعض اجتهد العلماء قال طبعا كراهة مية من أول مسألة العبودية وغيرها. نحاول أن نأتي قول نبين بس تجميل ذلك بعض القول حاج آدم قالوا لأن المناظرة كانت بين فالأب دائما هو الذي له الحق في ذلك أو هو الذي له الغلبة على الابن. يعني إنه آدم أب لموسى، آدم أبو البشر، موسى ابن له، فلا يصح خصم الابن أب. فلما خصم موسى آدم كان الحق مع آدم بسبب هذه المخاصمة، بأن الحق لابد أن يكون مع أب، لأن قيل الأب باحترامه وتعظيمه. يمنع كون الحجة مع موسى لابد أن تكون الحجة مع الأب وهو آدم. وهذا لذلك أو يقولون بأن معنى كلام المسلم وحج آدم موسى لأن آدم هو الأب وموسى هو الإبن، فكيف نلغي هذا الاحترام والتوقير والتبجيل ونجعل موسى هو الذي معه الحجة؟ فكان لزاما أن تكون الحجة مع آدم. أنا نسرد وسنرد، لكن هذا طبعا احتمال من أضعف الاحتمالات أو الأقوال في المسألة. وأما القول الثاني الذي قالوا بعضهم أيضا، قالوا بأن موسى عليه السلام أخطأ في ملامته لآدم عليه السلام. ليش؟ قالوا لأن أين آدم وموسى وقت الملامة وقت المناظرة؟ قالوا في الجنة أو في دار الجزاء. فقالوا هنا الخطأ جاء بأن موسى قد لام آدم في دار الجزاء، والملامة لا تكون إلا في دار التكليف. فهو فجعلوا بأن حاج آدم موسى على أنه يلومه في دار الجزاء وليس دار التكليف، لأنه لا يصح الملامة في دار الجزاء. وهذا أيضا احتمال ثاني، وأيضا في الضعف مثل الأول، وسنقلت سأرد على الاحتمال الثالث في قوله حاج آدم موسى. قالوا الحجة آدم، قالوا أنا موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، بل بنص القرآن بأن الله عز وجل بين لنا بأن آدم بعد الأكل من الشجرة قد تاب. قال فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، يعني هو تاب آدم والله تاب على آدم من الذنب. إذن ثبت بأن الله قد تاب على آدم عليه السلام، الله عز وجل تاب على آدم عليه السلام. فإذن كيف لموسى أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه؟ وقد بينت الأدلة على أن الله قد بين أن آدم قد تاب وقد قبل الله عز وجل توبة آدم، فكيف كأن يعايره موسى بذنب قد تاب منه؟ وأن الله عز وجل قد إذا تاب على العبد قد محى هذه السيئة، ما بالك إذا كان آدم أبو البشر وهو نبي من أنبياء الله عز وجل؟ فليس لموسى أن تكون له الحجة في ذلك. إذن توجيه المسألة هنا نعم أول المناظرة. أنتوا من إمتى كده؟ ما له صوت؟ يعني قطع زي الصوت جيد متقطع ولا جيد؟ واحد هو متقطع يقول جيد. طب عيد إيش؟ أي واحدة اللي عيدها؟ لا طب انت فهمتوا منين ده؟ انا بقرا شايفين هنا معانا على المجموعه لا حول. طب الصوت الان ايش، جيد ولا متقطع؟ طيب اهل السنه والجماعه قالوا في الطائفه، قالوا ننظر بالعينين، عين القدر وعين الشرع، لكننا لابد أن نوجه الحديث كيف حج آدم موسى ولماذا حج آدم موسى. فالبعض قالوا حج آدم موسى بسبب أن آدم هو الأب وموسى عليه السلام وآدم عليه السلام هو الإبن، فكان لزاما أن يكون للأب الحج على الإبن من باب الاحترام والتوقير والتعظيم والتبجيل. وأنه لا يصح أن يلوم الابن أباه على شيء. فقالوا إذن هنا الحجة لآدم عليه السلام، وقلنا أن هذا ضعيف وسنرد على ذلك. ثم القول الثاني قالوا الحجة لآدم لأن موسى عليه السلام قد لام آدم في دار الجزاء في الجنة، ليست في دار التكليف، والملامة في دار الجزاء لا تصح، بل الملامة لا تكون إلا في دار التكليف. لذلك حج آدم موسى لأنه موسى عليه السلام لامه في هذه الدار وهو ليس له أن يلومه، فكان القول قول آدم أو الحجة مع آدم. الثالث أن حج آدم موسى على أنه موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام في ذنب قد تاب منه، وكان لم يكن لموسى عليه السلام أن يعير آدم بذنب قد تاب منه، وقد دل القرآن والدلائل عند التي جاءت بأن آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة قد تاب، ثم تاب الله عز وجل عليه، قال فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل تاب على أحد محى الذنب، فكيف يأتي موسى عليه السلام ويعير آدم عليه السلام بذلك؟ فإذا كانت الحجة لآدم على موسى بذلك. ثم القول الرابع بذلك بأن الحجة كانت مع آدم، لأن آدم عليه السلام لما حجه موسى حجه على المصيبة، وهي المصيبة أي مصيبة؟ المصيبة أنه أخرج نفسه وذريته من الجنة. فلما احتج موسى عليه السلام على آدم بذلك، يعني احتج عليه بالمصيبة، فاحتج آدم عليه أن هذا الأمر قد كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو يعني قبل يخلق السماوات والأرض كما جاءت الآيات في ذلك. فكانت الحجة لآدم على موسى من باب أن موسى أراد أن يحتج على آدم بالمصيبة لإخراج من الجنة، والمصيبة لا يحتج بها لأن المصيبة هذا أمر قد قدره الله عز وجل، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وآدم هنا بيّن لموسى عليهما السلام بأن هذا أنك تلومني على أمر ليس لي دخل فيه، أمر كتبه الله عز وجل، وأيضا من كما جاء في القرآن جعل في الأرض خليفة، فهذا كله كان مكتوبا من قبل بنزول آدم وحواء إلى الأرض وذريتهما من بعد ذلك. فاحتج آدم بالقدر هنا على المصيبة، وهي المصيبة التي نزولهم إلى الأرض وتركهم إلى الجنة، فكانت الحجة هنا لآدم عليه السلام على موسى عليه السلام. هناك قول خامس أنا كنت سأجله يعني في مسألة فرعية لكن سأضيفه هنا الآن، لأن هناك رواية قال ما أدري وذكره هنا عبد الله لما قال أكلت من الشجرة، ما قلنا هنا صح؟ قال فعلت الذي فعلت. نعم، لما قال في قال احتج آدم وموسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنه جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت الذي فعلت. فهنا بعض وفي رواية أخرى أكلت من الشجرة، فبعض أهل العلم قالوا هنا في توجيهان في القول الخامس هذا، وأنه على القول الرابع يضاف إليه في زيادة أنه أكلت أو فعلت كأنه يشير إلى أكله من الشجرة. وهذا الكلام اللي نقله ابن القيم وسنأتيه تفريعا في مسألة الاحتجاج بالقدر على المصائب ولا على المعايب، فقال هنا يجوز أن يستدل يعني يحمل الأمر على شيئين، على احتجاجه عليه بالمصيبة قد بيناه، وفي الرواية أن أكلت أو فعلت على الذنب، فقالوا هنا آدم احتج على هذا الذنب بعد أن تاب منه وتاب الله عز وجل عليه. ذلك بعض أهل العلم وابن القيم ذكر ذلك واعتبروه قولا أو تفسيرا آخر على أن للمرء إذا فعل ذنبا ثم تاب عليه تاب منه وتاب الله عز وجل عليه ثم تذكره بعد فترة، فأراد أن يقول يعني قدر الله علي من فترة بأن فعلت كذا وكذا، فقالوا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه، خاصة أن في آدم أن الله قد تاب قبل التوبة فكأنه لم يكن، فكأنه يجوز هنا أن يحتج به، وهذه حالة خاصة على الذنوب الماضية وليست على الذنوب الحالية ولا المستقبلية. وبعض أخرجوها كأنه جمعا في زيادة بعض الروايات مع أنه احتج عليه بالمصيبة في القدر، واحتج عليه أيضا يحمل هذه الزيادة على أنه لو كانت على فعلته التي قد تاب منها وتاب الله عز وجل عليها، فلو أن يحتج بالقدر بعد ذلك عليه، وهذا لا يجوز طبعا في الذنوب الحالية أو ذنوب المستقبلية. وهذا ممكن يكون توجيها خامسا ويعني وجهوا بعض العلم على الزيادات التي قد بيناها. طيب بقى نرد، احنا ذكرنا خمس، يعني هو الخامس هذا قريب من الرابع، يضم إليه لو أخذنا بزيادة الرواية أو يكتفى بالرابع، لكنه هذا أيضا يعني لو حظ من النظر. القول الأول وهو الرد على من قالوا بأن المحججة كانت أو الحجة كانت مع آدم، في حاجة في الصوت وأنا ماشي، ثلاث نقاط أنا ماشي صح كده خلاص. طيب ماشي. طيب نقول هنا الرد على أول الاحتمال وهو مسألة بأن الحجة مع آدم لأنه كان هو الأب، وقلنا أن هذا في الشرع لا علاقة في الشرع بين الأبوة والبنوة، بل جاء الشرع في حالتين تبين بأن الابن حاج أبوه، وحديثة أخرى بأن الأب حاج ابنه. في الأولى إبراهيم عليه السلام مع آزر أبيه آزر، لما قال يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، قال له آزر قال راغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ثم بيّن بعد ذلك قال سأستغفر لك ربي إلى آخر الآيات. وهنا من الذي حج؟ إبراهيم عليه السلام، والذي حج أباه بذلك لأن الحق كان مع إبراهيم على الإسلام وكان يدعوه أن يسلم معه، ولكن ذهب واستغفر عنه ثم نهي عنه عن الاستغفار بعد ذلك للمشركين. فهنا ليست هناك حجة، بل الحجة كانت مع الابن على الأرض، والعكس مع نوح عليه السلام مع ابنه أيضا، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، والآيات إلا من رحم، وحال بينهما إلا من رحم الله، إلا من رحم الناس. ثم تقفلها بسرعة. فهنا كانت الأبوة الحق معها. إذن المسألة ليست قائمة على النسب لا بين الأبوة ولا بين البنوة، وليست مؤثرة في الحق، ولا يمكن يكون الحق كما سيأتي معنا أيضا في مسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، من بطئ به نسبه لما لم يسرع، من بطئ به نسبه لم يسرع، لا، من بطئ به نسبه أسرع به عمله، صحيح؟ من ضط بعمله يسرع به نسبه، نعم، من ضط بعمله يسرع به نسبه، بدل ذلك على أن النسب غير معتبر عند الله عز وجل في أمور الشريعة، وأن الحق سواء كان مع الصغير أم مع الكبير فهو له. فكان الحق هنا مع إبراهيم وهو الابن عليه السلام، وهناك كان الحق مع موسى، وهنا الحق مع آدم عليه السلام، ليس مع موسى عليه مع إبراهيم ليس مع آزر، وهناك مع نوح ليس مع ابنه. إذن هذا ضعيف جدا. القول الثاني الذين قالوا بأن الاحتجاج كان أو الملامة كانت في دار الجزاء وليس دار التكليف، وهذا الكلام أيضا ضعيف من جهتين. الجهة الأولى بأن لو كانت الحجة لآدم على هذا الأمر، على أنه هو يحججه في دار الجزاء، لبين آدم عليه السلام لموسى قال يا موسى كيف تلومني وأنا في دار الجزاء، انتهينا، احنا في دار الجزاء، كيف تلومني على أمر كان في دار التكليف، ولا ملام لأحد على في دار الجزاء. وهذا كلام لم يذكر في الحديث، العلة ليست ظاهرة هذه، أو الحكمة أو العلة ليست موجودة، فكان على الأقل لابد أن تبين لنا، فهذه وليست لها قرائن على ذلك. بل عندنا وجه ثاني يناقض، بل جاءت الملامة في دار الجزاء على من هم في النار وغيرها، فجاءت الملامة، وأيضا على من لم يدخلوا النار أيضا، كما سنبين في حديث الأربعة الذين احتجوا على الله. وقبلها أن قال الملائكة كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهذه ملامة، الملائكة يلومونهم، يعني أنتم ليش ولا ما قالكوش نذير، لا جاءنا نذير، فكلهم يلومونهم على ذلك. فقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال لهم إيش إنكم ماكثون. فأيضا هنا هم يلومون من حد. ثم ايضا لما جاء بالكافر وقال لو ان لك من الله عز وجل ان لك ما في الارض ذهبا لا يكلمه لافتديت به من عذاب يوم القيامه. قال لهم نعم. قال الله عز وجل طلبت منك ما هو اهون من ذلك فابيت الى الشرك. وهذا ايضا تقريع وملامه من الله عز وجل على الكافر يوم القيامه ايضا. او طلبت منك ان تعبدني لا تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك. وهم اذا الاربعه الذين يحاجون الله في دار الجزاء لما الاعمى والاصم والاخرق والهرم والرابع الاحمق لهم اهل الفتره. فهو ايضا فكل هذه ادله على ان هناك محاججه وهناك ملامه في دار الجزاء. فاذا لا يصح ان يكون هذا هو التوجيه لهذا الحديث بان موسى عليه السلام ادم له الحجه في ذلك عليه السلام على موسى عليه السلام بسبب مساله المحاججه او الملامه في دار الجزاء. طيب القول الثالث وهو له من القوة من مكان وإن كان ليس هو راجح هو الذي قالوا بأن حج آدم موسى عليه السلام لأن موسى قد عير أولام آدم عليهما السلام على دم قد تاب منه والأصل نقول هنا إيش أنه لا يصح نقول لمؤمن أو لمسلم أن يعير مسلما بذنب قد تاب منه خاصة لو علم أنه قد تاب منه. فهما يقولون نعم لذلك الحجة كانت مع آدم لأن موسى عيره بذلك. الحق ممكن نقول هذا الكلام لو كان ليس من رسول من أولي العزم من الرسل ورسول يعد من علماء من الأهل ممن أتاهم الله علما من الرسل. موسى بيقول العزم الخمسة بل هو مكانته العلمية وفضله أعلى من آدم كمكانة كما قال تعالى الرسل فضلنا بعضهم على بعض ثم ذكر أول العزم من الرسل الخمس. فمكانة موسى عليه السلام أعلى من مكانة آدم وعنده أيضا من العلم. ويبعد أن يكون موسى وأول العزم من الرسل أن يلوم آدم عليهما السلام على ذنب قد علم انه قد تاب منه. يعني هذه لا تكون لرسول وكمان من اولي العزم من الرسل لان التائب من الذنب كما لا ذنب له. فكيف يعني يكون موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن واتاه الله عز وجل من العلم ما اتاه بل افضل الخلق في وقته في وقت بني اسرائيل ان يعير احدا بذنب قد علم انه قد تاب منه. ذلك نقول هنا التوجيه بعد قوته لا يمكن إنزاله في حالة موسى مع آدم. بل بعضهم قال أيضا بأن موسى نفسه لما عير بذنب قد فعله لم يقبل. أحسنت. نعم في طبعا لما قتل قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل. لكن هنا نريد آيات الشعراء لما من فرعون قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها. قال إيش فعلتها لما خفت منكم وفرجت منكم فوهب لي حكما وجعلني من المرسلين. لم يقبل. ثم قال وتلك نعمة عليها أن عبد بني إسرائيل. لم يقبل موسى عليه السلام إنكار فرعون عليه بما فعله بين بأنه تاب والله قبل توبته بل وجعله من المدلين بذلك. فإذا هنا حتى موسى عليه السلام لم يقبل يعني كلامه فرعون له في مسألة القتل الذي فعله بذنب وقد ذنب وقد أقر أنه هو بذنب وقد تاب الله عز وجل عليه منه. فإذا المسألة هذه مع موسى معلومة. أنا قصدت استشهد بهذا لنبين أن موسى هو أصلا لم يقبلها فمعلومة له فيبعد أن يكون قد عاير أولام آدم عليه السلام بالذنب الذي قد تاب منه. مع أنه في غير هذه الحالة ممكن لك أن تقول أن هذا تفسير قوي مع موسى عليه السلام. ثم يأتي التأثير الاحتمال الرابع وهو أقوى الأقوال بذلك وهو الراجح لو ضممت معه الخامس وردت أن تأخذ الروايات لكن الرابع هو أصل الأقوال أن احتجاج آدم على موسى كان بسبب بسبب أن موسى أراد أن يلوم آدم على المعصية المصيبة على المصيبة. طب أين من ذلك؟ قال أخرجتنا ونفسك أخرجتنا ونفسك من الجنة هنا انتبهوا، هذه الجمله فيها فائده مهمه جدا، ان هو من الذي خرج من الجنه؟ ادم وحواء. الذريه ما خرجتش من الجنه، صحيح؟ الذريه لا، هو كان في ذريه، ده ادم وحواء نزلوا بدون ذريه، فهو عن ذلك يقول اخرجتنا. واتركوها في الفوائد ان شاء الله، بس هذه الجمله بس هذه اللي بيستغل بها على المساله، كانت على المصيبه، على انه هو يكلمه ان الاشكال مش في الذنب، لا ده الخروج من الجنه، وهذه هي المصيبه التي يحتاج بها موسى على ام، كان موسى لامه على المصيبه، فلما لامه على المصيبه لادم ان يحتج بالقدر، لان ادم لم يكن على مساله الاخراج من الجنه، امر قد كتبه الله عز وجل ان ادم سينزل الى الارض بحواء كل الذريه الى قيام الساعه بعد ذلك، فهذه مصيبة قد قدرها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقد قلنا من قبل بأنه يصح أو يحق للإنسان القدر على المصائب، وليس له أن يحجب القدر في المعايب، وهذه ستأتي في مسألة حالات الاحتجاج بالقدر. يعني إذا انتهينا من الأقوال سندخل إلى مسألة مهمة أيضا، لأن هذه تفريع على هذا القول وغيره، ولك حالات احتجاج بالقدر، متى لك أن تحتج بالقدر ومتى ليس لك أن تحتج بالقدر. هناك طيب ما هيقول حضرتك، ما هو الله عز وجل أمضر آدم بأنه إذا فعل هذا الدم سيخرج من الجنة، فأرد عليه أقول له إيه حتى كده، يعني أنا دلوقتي لو أنا اتكلمت قلت هو بسبب المصيبة اللي هو خروج آدم وحواء من الجنة، تمام؟ فهيقول لي طب ما هو الله عز وجل أمضر آدم، طب إيش فيه؟ قال لي إيش أنظر له إيش؟ قال له إيش؟ قال له إيش؟ طب ماذا قال الله عز وجل؟ ايش؟ طب جيد، فين المصيبة؟ أين ذكر المصيبة بالخروج من الجنة؟ حد فيكم عنده فيها؟ هتجد عندك الحفاظ فين؟ حد عنده ده آية بأن الله عز وجل أخبر آدم عليه السلام أنه إذا أكل من الشجر سيخرج من الجنة؟ إيش؟ أي لا إيه ما تشوفه بيقول إيه إلا آه. هات أولها. فهذا ليس هنا الأكل. فين دي؟ هو بيحذره من الشيطان عموما. هو من قال انه ربط بين أكله وانه سيخبره؟ بعدين هات، طب أين الاستدلال لك فيها؟ ماشيها حتى، لكن هي مش ظاهرة. طب إيش اللي فيها؟ بتكلم عليه إن هيقول لي طب أنت، طب ما هو أصلا بس مسألة أمضي إن هو لو أكل سيخرج من الجنة، طب ما هو كده فعله، هو يعلم إنه سيخرج من الجنة، الجنة بالمصيبة ازاي؟ هو يعلم ان دي مصيبة تحصل له لو هو فعل هذا الدم، ده مقصد. انا مش قادر اوصل لحاجة. لا مش فاهم، يعني انت عايز تقول ان هو الان بيحج بالمصيبة ولا بيحج بالمعصية؟ ما هو هيحج بالمصيبة يا شيخ، ولكن هيقول لك ممتاز، حضرتك بتفرق في الرابع والخامس بين الدم وبين المصيبة، صح ولا لا؟ مش بفرق انا، عشان في زياده في بعض الروايات فجمعت الاثنين، قلت لو انت هتاخد بالمد هو اصله على المصيبه، في بعض الكلمات يظهر فيها البعض كانه بيلوم على اكل من الشجره، فهتوجهها على ايش؟ على انه هنا انه يجوز، وده اللي قاله ابن القيم بقى في الحالات اللي تاتي معنا الان، ان دي حاله مستثناه، على انه يجوز بعد انك تتوب من الذنب، حتى لو قلنا بان موسى كان يحج على الذنب الذي قد تاب منه. طب هل آدم يحتج بالقدر على ذلك؟ ألم بيحتج على ذنب قد تاب منه؟ لا تعيدني بذنب قد تبت منه، والله قد تاب علي، فكيف تكلمني فيه؟ فهذا لا إشكال فيه، لو حتى قال ذلك هذا لا إشكال عندنا فيه، لكن ليس هذا المقصود، لأن هذا لو قلنا نقول نعم يجوز لك أن تحتج بذنب قد تبت منه في الماضي وحسنت توبتك، وخاصة لأن عندنا تصريح أن الله قد تاب على آدم، فإذا كان لم يكن وإذا لك أن تحتج بالقدر خلاص نعم لك ذلك، لكن ليس لك أن تفعل ذلك في الحاضر والمستقبل في الذنوب. فإذا لا إشكال في مسألة الذنب، لكن هو الأهم كله لأنه قال أخرجتنا، فهو بيحج على إيش؟ على مصيبة الإخراج الآن، مش المد بيقول أخرجتنا وزريتك من الجنة أو نفسك من الجنة. فإذا هو بيبين ليش المحججة ليه؟ بسبب إن هو كان سبب في إخراجنا من الجنة وهو كمان خرج، ودي هي المصيبة مش الذنب، هو ده الذنب، دي المصيبة. طيب هنرجع للحالات الاحتجاج بالقدر. في حالات طبعا انك لا يجوز تحتج بالقدر، ادي بقى خرجنا من الحديث قليلا يعني نبين الاستفاده من المسائل اللي احنا لو قررنا هذه الاقوال والراجح بينا فيها ان هناك حالات يحرم عليك البتة انك تحتج بالقدر فيها، ولا يستطيع المرء ان يحتج فيها، والا لو كده لو احتج بالقدر لضرب الشرع بالقدر ويصل الى درجه من يقول بالجبر او الجبريه. فهنا وهي مسألة أنك تحتج بالقدر على المعاصي، وهذا لا يجوز بأي حامل الأحوال، وهذا ليس من كيسي بل من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، هل على الرسل للبلاغ المبين؟ هنا الله عز وجل في هذه الآية بقيت النحل يبين مقاله، لكن احنا نريد آية بقى أيضا آية الأنعام بين فيها الحكم الله عز وجل أكثر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ثم قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن سماه الله عز وجل إيش؟ هو بيبين من قبلهم قالوا نفس هذا الكذب حتى ذاقوا بأسنا، إذا عذبوا بهذا الأمر. إذن لم يقبل الله عز وجل منهم أن يقولوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه دلالة على أن المرء ليس له أن يحتج على المعصية بالقدر، وهلا هذا الكلام كله الاحتجاج بالقدر على المعاصي أصله هو من كلام الجبرية ولا يجوزه بأي حال من الأحوال. طب أيضا ونبين ذلك ليش؟ لأن الله عز وجل بين بأن فعل المعاصي من العبد أم لا؟ من العبد، فكيف أنك تحتج على أمر أنت فعلته من فعلك من كسبك لو يعني نقول، وأنه ليس من فعل الرب سبحانه وتعالى؟ طب من أين هذا؟ من أيضا من قول الله عز وجل إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. فهنا رد الله عز وجل عليهم بأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل هو الذي فعل وأمر ذلك، بل أنتم الذين فعلتم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال زعل بما أعمال الناس بما أفعال الناس، قال تعالى جزاء بما كانوا يكسبون. وكل هذا بيان صريح من الله عز وجل في القرآن وفي غيرها من السنة، لما قال يا سلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال يا رسول من يأبى؟ قال من أطاعني، انظر أطاعني بعمل دخل الجنة، من عصاني دخل النار. فهنا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل الطاعة لك والمعصية منك أيضا، أو الطاعة بتوفيق الله والمعصية منك أيضا لو أردنا نضبطها. فكل هذا أضاف الفعل إلى المخلوق فحوسب عليه بسبب ذلك. وأيضا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، من هديناهم؟ أردنا لهم الهداية لكن هم استحبوا العمى على الهدى. فكل هذه أفعال قال الله عز وجل نسبها للعبد، بيّنها أنها للعبد. إذن هنا يبين لنا بأن الحجة عليهم وأن ليس لهم الاحتجاج بالمعاصي لأن فعل العبد منسوب للعبد. طيب ولا ما كسبت عليها ما اكتسبت، نعم نعم وركت نعم. أيضا وفيه مسألة أخرى بأن الله عز وجل قد بيّن بأن الاحتجاج بالقدر، انتبه هذه دقيقة قليلا نبين ليش المسألة قد بيّن تصريحا خلاص بأن الله عز وجل بين هذه أفعال العباد وأنكم إذرتم تحتج بالقدر على المعاصي مردود عليكم بذلك. أيضا فيها قبل أريدها لكم التمهيد لا بأن لو قلنا بأن الله عز وجل قد بيّن أن الله لا يظلم أحدا، الله عدل سبحانه وتعالى، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرمة. أيضا فإذا كانت المعصية أو القدر حجة للعاصي فإن الله سيظلم، لأنه سيعذب، مش هو الرايح سيعذبك. فلو كانت الحجة لك على الله في المعصية، يبقى لو عذبك الله كان يكون ظالما لك، وحاشا أن يكون ظالما ونفع عن نفسه الظلم. إذا لما عذبك بمعصيتك هو ليس بظالم لك، بل ده العدل منه. فإذا ليس لك أنك تحتج بالقدر على المعصية، وإلا كده كأنك اتهمت الله عز وجل بإيش؟ بالظلم لك إذا عذبك على ذلك. قال: إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم الناس شيئا. أيضا الأشد بقى منها التي تظهر الماحن، بأنه من احتج بالقدر على ذلك على المعاصي كأنه كذب الله عز وجل. من احتج بالقدر على المعاصي فكأنه وقع في تكذيب الله عز وجل. لذلك في آية الأنعام لما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، قال تعالى إيش؟ كذلك كذب الذين من قبله. فالله وصفهم بإيش؟ بالكذب. فكأنك أنت بتكذب الله عز وجل. فأنت لما تحتج بالقدر، انظر لعظم من يقولون بالاحتجاج بالقدر على المعاصي، فكأنك تكذب قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، فأنت كسبت أيدي. فأنت لما تحتج بالقدر على المعصية كأنك تكذب كلام الله عز وجل، فوقعت في تكذيب الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا. وهذا الحالة الأولى التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الأحد أو المرء يحتج بالقدر على المعاصي. وهذه لو قلنا كأنه ضرب الشرع بالقدر، لأنه كده كأن الشرع لم يكن له فائدة. الله أنزل الشرع ليش؟ بالأوامر والنواهي لتستجيب. فأنت لما تعترض لما تفعل الشرع وتضربه بالقدر، فكأنك ألغيت القدر ولم تأتمر بأمور الشرع. بل العابد هو الذي يرضى بالقدر عندما ينزل عليه ويأتمر بالشرع الذي أنزله الله عز وجل. هذا تمام العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تحقق الأمرين، تحقق تمام الإيمان بالقدر بأنك ترضى بما قدر عليك، وتحقق تمام إيمان بشرع الله عز وجل بأنك تستجيب بما أنزله عليك، ما تسلم تسليما وحيدا. أما الحالة التي قلناها لبعض أهل العلم استثنوها لذكرها ابن القيم، لقلتها أنا في القول الخامس، إنك تستثنى عند متى تحتج بالقدر على المعصية. بعضهم كما قال ابن القيم توجيها لما قلت حتى لا أكرر الكلام مرة أخرى، إنه إذا فعل العبد ذنبا ثم تاب منه فرفع، فهنا يرتفع اللوم، لأن التائب للذنب كمن لا ذنب له. فهنا قالوا بعض أهل العلم يجوز لك، يعني واحد كان في زمن قبل الاستقامة والهداية من 20-30 سنة، من 10 سنة، قاعد تذكر كنا نفعل كذا وكذا وكذا، الحمد لله ربنا كتب علينا هذه الأمور ونجانا بعد ذلك منها وكذا، واحد يذكره يقول له: عم خلاص بقى ربنا هذا أمر انتهى وربنا كتب علينا وانتهينا. ليش؟ إنه كتب عليه بعدها التوبة والهداية وانتهى الأمر. فلو أن يقول ذلك هذا احتجاج. وقلت إن هذا يعني احتج به البعض في توجيه حديث آدم عليه السلام على أنه لما أكل من الشجرة فاحتج عليه موسى عليه السلام بهذه المسألة، بأنه لما قال له أغويتنا، يعني أغويتنا بأنك أغويتنا، هذه أنا أريدها قلت لما قال له أغويتنا. نعم، يعني القول الرابع قال الخامس، يعني مش قول الخامس، مش قول منفصل، اسمعني بس، الخامس ليس بالقول المنفصل، هو لا، ده الخامس ده اللي هو التوبة من الذنب بعد أن احتجاج بالذنب على التوبة، هو قلتها أكثر من مرة. الرابع هو الراجع اللي هو احتجاج بالمصيبة، لكن لأن في بعض الزيادات في الروايات أغويتنا أو فعلت فعلتك، فهنا البعض قال لا، ده فيها أيضا احتجاج على الذنب، فقالوا حملوا على اللي أنا قلته الآن، فأصبح هذا توجيه هذا، لكن أصل الاحتجاج هو على المصيبة، لأنه قالوا أخرجتنا، قالوا أخرجتنا، فلابد نتعرض للمصيبة بذلك. طيب، هل في صور جرت في طبعا غير احتجاج؟ لو قلنا طب الاحتجاج بالمصيبة على القدر، احتجاج بالقدر على المصائب، ورد في السنة وفي الشرع يعني أمثلة على ذلك، مثل ما حدث الآن بين يعني ما جاء معنا بحديث احتجاج آدم وموسى، لكن أيضا جاءت أمثلة سواء من القول أو من الفعل. من قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا من يؤمن بالله، قال التفسير من يرضى بالقدر يهدي قلبه، يعني له أن يحتج بذلك، كان إشارة لهذه المسألة، يعني لأنه وهذه تظهر أكثر في في قول النبي صلى الله عليه وسلم او في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ناخذ مثال في الغزوه من الغزوات لما امر بلال ان يحرسهم او عندما عرس بالليل فقال لبلال احفظ لنا الفجر او قال بلال احفظ لكم الفجر فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وبلال صلى ما صلى ثم جلس ينتظر فجاءت له الغفله او الغفوه صح الغفوه فنام فغلب بلال النوم فاستيقظ. في روايه النبي اللي استيقظ اولا وفي روايه وجدتها حقيقه احتاج ورجعها ان عمر اول من استيقظ بس كنت دائما ما فيما اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من استيقظ. وجدت روايه احتاج للمراجعه بان عمر استيقظ في حر الشمس ايقظ فقال الله اكبر قد ضاعت الصلاه عمر يعني صرح بذلك فايقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقال ان ارواحنا بيد الله يقبضه حيث شاء ويبعثها حيث شاء انطلقوا من هذا الوادي. انظر هنا ارواحنا بيد الله فكان احتج النبي صلى الله عليه وسلم بان هذه وضياع الصلاه مصيبه وضياع الصلاه مصيبه وهذا الذي لابد ان يتعهد المرء قلبه ان حدث حتى لو بنوم ولو حدث بشيء هذه كانها مصيبه ان تضيع منك الصلاه على وقتها. واصحاب القلوب الحيه هم الذين يشعرون اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر نادى ضاعت الصلاه ضاعت الصلاه مع انهم في نوم وهو مرفوع عنهم الاسم لكن قلوبهم حيه يعني يتعب من ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواحنا بيد الله يقبضها حيث ما شاء ويبعثها حيث ما شاء انطلقوا من هذا الوادي ثم بين العله ان هذا الوادي فيه شيطان الى اخر ذلك فاقام وصلى. ايضا ومن ايضا احاديث اخرى بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بانك لك تحتج بالقدر في ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف قلنا من قبل فان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل وقدر الله وما شاء فعل فان اصابك شيء وهذه المقصود هنا فلك انك تقول ايش تحتج اذا اصابك شيء هكذا من باب المصائب او غير ذلك لك ان تحتج بهذه المساله. طبعا اشهر حديث دائما في قيام الليل حديث علي بن ابي طالب وفاطمه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم اراد ان ينقذهما لصلاه الليل كانوا نائمين فقال الا تصليان يعني تصليان فقال قام علي بن ابي طالب قال يا رسول الله ارواحنا بيد الله عز وجل او بيد الله يقبضه كيفما شاء ويرسله كيفما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما انكر عليه لكنه التفت وسار ثم ضرب على فخذيه وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم هو ملامه وهو ملامه دل ذلك اقراره من النبي صلى الله عليه وسلم على كلام علي بان المساله ليست تفريطا ولكن الارواح هنا يعني بيد الله عز وجل. اذا للمرء ان يحتج بالقدر على المصائب لكن هنا المصائب لا دخل له فيه وقلنا ليس له ان يحتج على المعصيه وهذه لما بينا هي الترجيح في هذا في هذا الحديث. طبعا قبل ان ندخل للفوائد المستنبطه لا ما هو الجدال قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل فهو حمله على الجدال بالحق ولا لو اعترض هو ده ولا وتركه لكن قال ذلك وهذا جدال جدال في الحق لا اشكال فيه معه الحق فيه ايضا. ف طب ندخل في الفوائد المستنبطه في الحديث عشان ما ادري اذا في وقت هناخذ الباب الذي يليه ام نعم في عدة فوائد. احنا كنا علقنا مسألة الجملة قلت لكم تذكروها خروج ادم خرج لوحده ولم تكن معه ذريه اخرجتنا ونفسك من الجنة نعم صحيح. وانا بعض اهل العلم قالوا المتسبب كالمباشر يستنبط من هذه القاعدة ايضا ان المتسبب كالمباشر لان الذي خرج من الجنه حقيقه هو كان ادم وحواء والذريه لم تكن ومع ذلك قال اخرجتنا فهو سبب خروجنا كان سبب خروجنا من الجنه ومتسبب فيه ادم عليه السلام. فهنا اعتقوا هنا قال اعطوا حكم المتسبب كالمباشر ليس احنا اللي خرجنا لكن كان خروج ادم سبب في خروجنا. فهنا قال من تسبب في شيء كمن باشره والذي تسبب في الخروج وآدم عليه السلام فكأنه مباشر الخروج له. وهذه يعني قاعدة مهمة طبعا موجودة عندنا في الفقه كثيرة كمثلا من باع شيئا ليفعل به مثلا شيء محرم، باع عنبا ليوصل خمرا مثلا، يعني او باع مثلا لو قلنا باع مقص او قل موس ليحلق اللحيه ويعلم انه بياخذه ليحلق به لحيته مثلا، باع مثلا التبغ او الورق الدخان يسموه يزرع هذا مثلا، اي عديت انت كده رفعت المساله اصلا. طيب لانه طبعا هو قال الاسم مستنبطة اخرجتنا ونفسك، ما قال لنفسك فقط اللي خرجت، لا ده قال اخرجتنا وهو ما اخرجنا لكن كان سبب في خروجنا، فهنا حاضر اخلصها ان المتسبب هو المباشر في ذلك المساله. نعم طيب لا يمنع مش احنا خرجنا ايوه طب هو من المتسبب بس الواقع ان احنا خرجنا، لا احنا كان المفترض ان مثلا لو كان الادب في الجنه كنا طبعا هدف ان احنا سنكون في الجنه، لكن هو لما قال اخرجتنا ونفسك وما قال نفسك، اخرجت نفسك ما هو يكفي، لكن جعل اخراجنا ايضا بسببه، فكاننا كانه باشر اخراجنا وقت ما كنا موجودين كانه هو اخرجنا، مع انه هو ما اخرجناش لكن سبب في اخراجنا، يعني لا انت فاهم كانه هو كان يكفي ان يقول اخرجت نفسك من الجنه وده اللي حدث، لكن طال اخرجتنا معك فكان هو سبب لذلك، يعني مين السبب؟ ايوه انا اقصد فعل انا اخرجتنا، يعني كانه باشر اخراجنا، كانه هو اللي خرجنا لكنه مش هو اللي خرجنا مباشره، هو تسبب في اخراجنا، ده المقصود في المساله استنبطوا منها كذا يعني. طيب هو هنا عشان روايات في امور كثيره ايضا في قال طبعا هنا من باب الثناء في الطرفين انه قال اول بس الحديث نمر عليها كده قال نفخ الله تعالى فيك من روحه، هذا شيء الروح، وهنا اضافه الروح الى الله عز وجل اضافه تشريف، وفي رد على النصارى الذين يقولون عيسى من روح الله، فقل هنا ليس ولا عيسى ولا ادم عليهما السلام انه روح منه، ليست مقصود بها روح من المقصود روح من عند الله، ليس جزء من الله كما قال ايضا هنا ادي عيسى قال عنه الله ذلك، وادم جاء في الحديث روح من روح منه، فهنا دلاله على ان المساله هنا تشريف، المساله هنا على سبيل الاضافه هنا الله اضافه التشريف على انه الروح هنا لها عين الله عز وجل، وعيسى روح الله يعني ان روحه من عند الله عز وجل من باب التشريف والتكريم له. طبعا في علامك الاسماء كلها فيها بيان ممكن نستدل بها اصوليا على من يرى بانه بان اللغات قد وضعها توقيفيه من عند الله عز وجل، وان الله قد علم ادم كل الاسماء يتعلم اللغات، واللغه توقيفيه وليست وضعيه من البشر، هذا يستدل بها ايضا من علمك الاسماء كلها والايات في ذلك ايضا. اللغه العربيه احنا بنتكلم عن اللغه العربيه، بنتكلم عن ايه؟ الأسماء كلها هو باب الأسماء واللغات، يعني أيا كان ممكن تقول آه علموا اللغات كلها، ما هم نزلوا بلغات مختلفة ما فيش ما يمنع الأسماء، يعني أسماء الحيوانات كله، ما قلنا الأسماء علم الأسماء علمك الأسماء كلها، قلنا إن هي معنى كأنه أن كل الأسماء واللغات توقيفية علموا الله عز وجل من يرى بذلك، قلنا في الأصول إيش اللي فيه؟ لا فيش فيه لهجات ولا كده ازاي يعني ايش العربيه ايوه ما احنا نرجع احنا بنتكلم الاسماء اللي نزلت واللغات، يعني لو كان في لغات اخرى نزلت وعلمها له تحت تدخل فيها مع العموم ام لا تدخل؟ طيب ايضا قال انت الذي كلمك ربك من وراء حجاب. لا هذه في مساله اخرى. لا لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال ادم عليه السلام لموسى طبعا تعديد المناقب لم يجعل بينك وبينه رسولا بينك وبينه رسولا. طب هل هذا عموم؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ادم يقول لموسى من مناقب موسى عليه السلام ان الله لم يجعل بينه وبينه رسولا. يعني كان الكلام كله كان بين الله وبين موسى مباشره في كل الاوقات عام يعني ام عام مخصوص؟ ام عام يراد بالخصوص؟ والحق ان هو عام مخصوص لانه في عند الكلام كان ليس هناك رسول. لما كلم الله عز وجل موسى لم يكن هناك بينهما رسول، فكان الله يسمع طبعا كلام موسى وموسى يسمع كلام الله عز وجل. هذه طيب فاذا هذا عام مخصوص، نقول حتى عام مخصوص. ليش قلنا يبقى لابد ان نبين اذا في اوقات اخرى كان هناك رسول؟ يبقى هو الان بيكلمه على منقبة، المنقبة العظيمة الكلام الذي لم يكن فيه واسطة. لكن ليس معناه أن لم يكن هناك رسول بين الله وبين موسى في أوقات أخرى، بل كان رسول، هناك موجود رسول، لكن لابد أن نثبتها بالدليل على أن أنه كان جبريل أحيانا كان يأتي بالوحي لموسى عليه السلام. أحسنت بوركت دي دقة. نعم حديث ورقة فعلا انه ورقة قال هذا الناموس الذي كان يأتي به موسى. طب ايش الناموس اللي هو جبريل؟ ما هو خديجة رضي الله عنها لما نزل في اول الوحي اتت به الى ورقة فلما قالت له فقال ايش لهذا الناموس الذي كان يأتي موسى، وهو يقصد بينا جبريل عليه السلام انه كان يأتي هو اللي اتى للنبي السلام وقال له اقرأ الملك هنا، فدل على واضح على ان جبريل كان يأتي موسى عليه السلام. فنقول هنا اذا لم يجعل بينك وبينه رسولا هذه عند الكلام، عند الكلام لما قابل لما ذهب الى الطور وكلمه الله عز وجل. طيب طبعا في عده صفات في الاحاديث لله عز وجل ثبتت في ذلك. صفه الخلق اولا طبعا ظاهره جدا ان الله خلقك، فالخلق لله، وصفة كل هذه الاستنباطة تكون صفة الكلام اللي أيضا كلمك، وفيها هو فين صفة بيده أنت الذي خلقك الله بيده، نريد هنا صفة اليد أيضا. طيب هنا طبعا صفة الخلق صفة فعلية إنه إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، وقوله تعالى يهب لمن شاء إناثا ويهب لمن شاء الذكور أو يزوجهم ذكرًا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وصفة الكلام ذاتية، أقول نعم عشان أردت ذاتية فعلية أيضا، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، وأيضا ذاتية الأصل وفعلية المشيئة بالفعل، لأنه تكلم مع موسى عندما جاء موسى إلى الطور. وصفة اليد خبرية أيضا، صفة اليد لله عز وجل كما بينا في التقسيمات، إحنا بس نستخرج هنا في رواية قد كتب الله بيده، وهذه صفة الكتابة، يبقى تثبت مش اليد بقى كمان تثبت الكتابة إن الله يكتب، ف هتثبت صفة الكتابة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لكن هنا تثبته أيضا. قال وكتب لك، وفي رواية وخطط لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده أيضا. طيب في ممكن نقول من قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض أن الله عز وجل فضل بعض الرسل على بعض، إذا هناك فضائل لكل رسول قد تختلف من الآخر، وقد يكون للمفضول على الفاضل خصائص ليس فيه. يعني هنا في الحديث المفضول من؟ لا المفضول أصلا في الحديث، لا مش نتيجة الحديث، المفضول ذواتا ادم والفاضل موسى. احنا قلنا ان موسى من اللي عزب من الرسل، وادم عليه السلام وان كان هو الاب لكنه ليس في مرتبه الاولى العزب من الرسل، لكن هنا خص الله عز وجل المفضول وادم بالعلم على موسى هو الفاضل. مع ان قلنا في مساله المقدمه لو تذكروا تكلمنا عن مساله تعرض موسى لمساله العلم، وان هو كان من اعلم اهل الارض في وقته، والله عز وجل اراد به لما ذهب لرحله رحلته مع الخضر. نعم، فهنا دلاله على هنا موسى هو الفاضل. ليش هو الفاضل؟ قلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم كلم منهم من كلم الله، فدلاله ان موسى من فضله، لان موسى اللي كلمه الله عز كليم الله، حتى يسمى كليم الله ايضا. وقلنا بينا ذلك في فعل موسى مع الخضر. طيب، وبينا خلاص في الفائده انه من روحه يرد فيه ايضا على النصارى، اعتقد اللي تكلمت فيها حتى ما نبين فيها ايضا. نعم، يعني المفضول هنا ادم، فضل على موسى بالعلم في هذه المساله. قال ان هو اللي حجه، هو اللي حجه، فهنا قصه يعني بالعلم على موسى في هذه المساله. نعم، ده اللي انا اقصده. نعم، طيب. لحظه، عشان انا كنت اريد في مساله، بس في روايه هذا يعني لازم طبعا ختاما نقول هنا في هذا الباب أهمية العلم لا شك في ذلك. يعني هذه مسألة بيناها في المقدمة وبيناها في الختم، لأن الله عز وجل جعل الحجة مع آدم على موسى، مع أنه كل ما قلنا المفضول فضله بالعلم، بل هو فضله بالعلم تصريحا. الله عز وجل قال أنبئوني بأسماء، لما قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم قال تعالوا علم آدم الأسماء كلها، فهنا فضل الله عز وجل آدم بعلمه، ولذلك ايضا اسجد الملائكه له. وهذه يعني تبين لك رقي اهل العلم، وحتى بين الرسل وبين الانبياء المفاضله كانت في العلم ايضا كانت موجوده، وهذا يعني يجعل المرء يعض على الباب الذي قد فتح الله عز وجل له عليه، وهو باب العلم. نسال الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الباب. طيب، ندخل في ولا ما ندخلش؟ مش عارف ايه ده، انتوا تعبتوا ولا ايه؟ ليك قلب تقول بجد تعبتوا؟ احنا ما قلناش حاجه لسه اصلا. ايوه، على ان قدره الله تعالى على علي قرض ان يكون في 40 عام. 40 عام هنا لأنه نقدره حر 40، نقول هذا غير التقدير الذي كان قرنا في السنوات. تقصد أنه قبل أن يقضي 40 عاما؟ نعم، أو هذا لا يستلزم أن كان 40 عاما. لا يستلزم، أو عايز تقول أنه هذا في كتب لك فلما تلوني على الأرض قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما. ليس لها مفهوم حقيقة، يعني الأربعين ليس لها مفهوم غير أنه ليس لها مفهوم مخالفة في ذلك. ايش؟ قلناها الكلام. قلمك فعلى مو استفاق بكلامي، صح؟ استفاق في برسالتي وفي بكلامه، برسالتي وبكلامه ايضا. وفي ايضا ممكن نضيف عليها انت نبي بني اسرائيل. طب ايش فيها؟ ان يعني انت مش هتاخدوا الباب بقى نقعد ننظر في الفوائد اللي في الله. انت نبي بني اسرائيل. ماشي هذا خاص بي. لكن انا اريد شيء ثاني. قال انت نبي بني اسرائيل. ومين هذا النبي؟ موسى صح؟ عليه السلام. يا ايوه احسنت يا دكتور. هنا هو يقول انت نبي بني اسرائيل وهو رسول، فكان من يرى بان لا فرق بين النبي والرسول. ده قول من الاقوال انه قال انت نبي، او تقول بان ما كنا بنتكلم مع بعض مش انت شباب ولا انت، ان بين النبي والرسول ان النبي اخص من الرسول. فاذا كان نبي نقول نبي اقل، لانه كان الرسول لابد يكون نبي. هو اتى له بالنبوه هنا. اما تقول بانت بانه دلاله على ان النبي والرسول قد يكون واحد. طيب نعم النبي اخص. ايوه النبي الاخص. النبي اخص. النبي من وجه اخص، لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ما هو احنا قعدنا فيها برضه اعملوا دايره نبي ودايره اوسع رسول. فما دام هو نبي لو كان الاوسع دي الرسول هيبقى جواها النبي. يعني لو دايره كبيره هي الرسول ودايره اصغر جواها نبي، فاللي موجود في الكبيره الرسول دخل النبي. لكن لو كان نبي لا يشترط ان يكون في الكبيره، لو هو في الصغيره ما خرجش الى الكبيره، لو في الكبيره يبقى احتوى الصغيره. اي وجه بتاخدوه؟ عشان احنا ممكن نقعد في المساله دي يوم كامل نروح فيها ونيجي على حسب الوجه. بس انا اقصد ان ايه، عشان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فيكون ليش احنا بنقولها خاتم النبيين، فختم منع الاخص، فلا فيستلزم عدم وجود الاعم، عشان يرد على البهائيه والقديانيه والذين قالوا بان احنا ختمت الانبياء ولم تختم الرسل. فقلنا اذا ختمت الانبياء يبقى من باب اولى الرسل. اذا نفي الاخص يبقى خلاص انت الان. ما انا عايز اقول لك ان لسه انا قلت لك كل رسول نبي، فاذا انا منعت من وجود نبي يبقى لن يكون هناك رسول. ها؟ بس لا لا لان هو نفى العموم. لا لا هنا نفى الاخص، نفى الاخص. وبالتالي انت لن تصدق على حسب تاخدها من اي وجه. انا عارف احنا لو قعدنا فيها فانت خدها بس بما اريدها بهذه الطريقه. طيب طب قلنا لا انا بتكلم قال نبي بني اسرائيل سماه نبي. فاما نقول من يرى النبي والرسول واحد ايضا، او اذا اجتمع افترق اذا افترق اجتمع. النبي هنا بمعنى الرسول، وقلنا من قبل القاعده اذا افترق بالذكر اجتمع في المعنى. فاذا يصح ان يقول نبي وهو ايضا على يقصد به الرسالة. نحتج بالقدر في المصائب ولا نحتج في المعايب؟ ايش فقط؟ طيب هذا لو فيها أسئلة انتهينا من ذلك، خلصنا الكتاب إذا أردتم على هذا القدر. لو فيها أسئلة نكمل، ما فيش هنا الجماعة علموا خلاص، هم عايزينكم تكملوا بس اللي قاعدين هنا خلاص يعني بعضهم هيتبلع على الارض مش هعرف اجيبه. ايش هو لان ربنا عز وجل يعني علم سيدنا ادم عن الملائكه يعني لما تقتل موضوع على الفاضل، اتقصد ان يعني الملائكه افضل من ادم على هذا القول؟ يعني ممكن لو اردت تقول يعني، بس هم على القول بان من يرى بان الملائكه افضل من البشر يعني ان هو كانوا خاصه بالعلم ولم يخص الملائكه. ممكن جيد، ممكن نعم تقول لو اردت من هذا الباب، وان كان في نزاع فيه في الثبوت، لكنك تجعل ان ادم فضل على الملائكه بذلك مساله العلم، ان الله خاصه بهذا العلم الذي فيه. القول الخامس ازاي يعرف ان الله عز وجل تبع عليه؟ مين اللي يعرف؟ ايوه مين اللي يعرف؟ ما احنا قلنا هذه لما فعلها، لما يكون مثلا فعل ذنب وتاب ومضى خلاص واستقام فيتذكر يعني هو الان مستقيم على الحق على الحق، فيقول من 20 سنه فعلت كذا، فهذا امر كان كتب الله عز وجل عليه. هنا لما قاله بعد توبته وتركه للامر فخلاص هو الان بيحتج على ايش؟ مش على شيء بيفعله الان او شيء يفعله في المستقبل، على شيء انتهى منه وقد تاب والله عز وجل، يعني ايش علامته انه لم يرجع له، علامته انه هو لا يفعله الان شيء من فيما مضى ايضا. نعم حسين حسين قلنا ايه؟ ثلاثة قلنا قدرية وجبرية واهل سنة. قدرية الذين ردوا الحديث قالوا الحديث احد لا يخالف، هو طلع انهم احتجوا لكن هم قالوا بناء احنا ليش بنرده لانه مخالف للمعنى الاصول، لان لو فتحنا هذا الباب هيرد كل واحد هيجي يرد الشرع من ذلك. نعم الذين قالوا ان جبريه الله هو مصرف الافعال سواء كانت المعاصي نعم الذين جمعوا في الحديث بس اختلفوا في توجيهه، لم يقولوا بالرد ولم يقولوا بالجواز الاحتجاج على المعصية لكن اختلفوا في توجيه الحديث كما قلنا الأقوال. التوجيه الرابع هو الأصح. نعم هو على أنه مصيبة. على أنه مصيبة. نعم. الرد على أنه أبو البشر أبو موسى. او رد على انه حكاه في دار الجزاء يرد عليه. نعم طب انا اقول اطلق شيء وتقولوا لي كيف نوجهه، تاخذوا مع اي دليل؟ لو قلنا بان الله عز وجل قد ذكر لنا في القران عقوبات للكفار كقوم هود وصالح وغيرهم، هذا يستدل به على ايش؟ على اي طائفه؟ على الجبريه. لماذا؟ لانهم يقولوا ان الله هو الذي يعني هو بيرد وانت بتكمل له ولا مين هيكمل؟ انا عايز اعرف ولا انتوا قسمتوا الاجابه مع بعض؟ لا هو اللي قال سيبه يرد، سيبه حبيبي رد على الجبريه. ليش؟ لانه بناء على كفرهم الله عز وجل عاقبهم، ولكن على قول الناس على بناء على كفرهم عاقبهم الله عز وجل. طب ما علاقه ده بالجبريه؟ على الناس الجبريه يقول ان الله عز وجل فاعل لكل شيء، فكيف فعل استغفر الله كيف فعل هذا؟ يعني وقرهم على الكفر، يعني لا حجه لاحد في القدر. نعم لا احد يحتج بالقدر، لان لو كان ما كان الله عز وجل هؤلاء الاقوام لما كفروا بالله عز وجل فكيف يعذبهم؟ وقد ذكر لنا ذلك في القران انه قد عذب الكفار زي قوم نوح وهود وصالح وكل ذلك دلاله قطيعه على انه لا حجه لايش؟ لاحد على القدر. طب انا لو قلنا الان شرع الله عز وجل عقوبة على المحاربين من الكفار وأيضا من أهل القبلة، وشرع قتل المرتد، وشرع عقوبة الزاني والسارق وشارب الخمر، فهذا دلالة على إيش؟ الحكمة هنا هو نفع من هذه الأفعال، فما فائدة لنفع هذا الفعل لو إحنا اضطررنا إليه أصلا ليس لنا اختيار؟ تمام حكمة لي يعني يا شباب قلنا قد شرع الله عقوبة المحاربين والمرتدين وشارب الخمر والزنا أعوذ بالله وقتل المرتد وأهل والسارق وغير ذلك، بهذا يستدل بي على إيش؟ انت رايح جاي انا سبتك بس رحت، خلي بالك انا مش واخد يعني انا عديت لك عشان انت ربنا كرمك بالاولى فايش قلت بلاش امحيها لك فانت بتسكت بقى يعني فانت عايز تصلح الغلط يعني انت فاهمني يعني دي مش جايبه لا هي جاي. طب هو جبريه ولا قدريه بقى ارسلك على حل ليه بقى جبريه؟ ربنا ليه هيحط لنا عقاب يعاقبنا نعم، ما دام شرع عقوبة، لو شرع العقوبة على هذا الفعل يبقى أنت اللي فعلت وشرع عليك عقوبة، يبقى كيف لو ليس الاحتجاج بالقدر على المعصية ما كان تعاقب، وإلا كان عقوبك ظلم، عقوبك لكن هو شرع العقوبة. ما دام هناك تشريع للعقوبات يبقى دل ذلك على أنه ليس لك حجة على الاحتجاج بالمعاصي. خليكم في كل ده موجود بس هي جايبين نعم، فلما يعذبكم بذنوبكم. احسنت. نعم نعم. عفوا، ايوه ما رضيتش اقولها، هفتحها لكم دلوقتي بس الحديث لما قال وانا اقطعك بقدر من الله عز بقدر من الله. طيب فكيف احتج بالحديث على القدرية؟ الحديث اللي معنا كان الآن حديث الباب، حديث الباب رواية، كيف نحتج به على القدرية؟ وأنا آدم كتب يعني شيء كتبه الله عز وجل عليه، علينا الله عز وجل كتب كل شيء، والإنسان ليس قريب من نفسه. إيه بقى؟ يعني تحتج على القدرية بأن أعمال العباد كلها قد قدرها الله عز وجل قبل الخلق، إنه قال قبل حتى وفير وهي قال أنا أقدم عن الذكر. فهنا تستطيع أن تدل بها أن أفعال العباد ترد على القدرية، أنهم الذين قالوا أفعال العباد ليست مقدورة لله، ولا كله مقدور لله عز وجل. نعم، طبعا الله خلقكم وما تعملون. لذلك عبد البر يقول أن هذا الحديث فيه دلالة صريحة على الرد على القدرية أيضا. يعني نعم في رأي ذلك، وانا قلت الحديث بيقول الجملة فيها الشاهد ان هو قال لعبد العبار الحديث هذا فيه حجة ضحيدة على القدرية في ذلك ايضا. نعم طب لو قلنا من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، كيف توجهه في هذا الكلام اللي قلناه اليوم؟ أنا بحاول أجيب لكم العكس، مش أنتوا قلتوا بتاخدوا باب جديد؟ خلينا نثبت، ولا أنتوا مش عايزين كده؟ نثبت. قال تعالى هنا إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة. إذا أراد الله عز وجل شيئا هيئ له أسباب. لا أنا شغلة سبب الكون. يخرج ويخرج، ولكن إذا أراد شيء فإذا أراد الله عز وجل شيء فهي له أسباب، فكان سبب المعصية الخروج من الجنة. ماشي جيدة، بس يعني طيب إيش تاني؟ حد عنده شيء تاني؟ قبل أن فعل أي شيء ليعاقب به الله كانه وأنه يعني فيها أقول لك ليه إيش؟ أنه سيكون خليفة في الأرض. أيوة. هذا أصلاً مقصود من بدايته قبل ذلك. أحسنت، هذا كلام مهم جداً. يعني كأنك تريد أن تقول أكل أو لم يأكل من الشجرة. كتب الله. ما دي بتوضح. خلي بالك ما هي أسباب وهي هنا المشكلة. أنا لو قلنا كتب أكل أو لم يأكل كتب الله عز وجل إنه سيكون هناك خليفة في الأرض. فإذا هنا أنه وهذه هي المصيبة خروج، سواء خرج بأكله أو لم يخرج من الشجرة كتب الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا هنا يعني هنا آدم يحتج على موسى بأن الله أمر قد كتبه الله أن أنا سأنزل إلى الأرض، ربنا أرادني أن أكون في الأرض. أي فيعني هو مستخلف في الأرض، يعني هو خلق ابتداء ليكون خليفة هو وذريته في الأرض. هو نعم إنه لي كلام في هذه المسألة، وأنا أقصده هنا فيها لأنه بيبين فيه إظهار شيء موافق فيه الأهل السنة فيه. قال بيوجه هذا التوجيه يقول معنى كلامك يعني آدم كأنه يقول معنى كلام آدم: إنك يا موسى تعلم أنه كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي فلابد من وقوعه، ولو حرصت أنت والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم تقدر، فلما تلوني على ذلك؟ وهذا كلام لي أنه في توجيهه لذلك. إياك تقول في دماغي. أنا فهمنا. طيب. أنا فهمي البسيط للحديث. ماشي. سيدنا آدم، سيدنا موسى لام سيدنا آدم على الذنب. ان سيدنا موسى لام سيدنا ادم على الذنب، هو ده ما هنعيده بقى. لكن سيدنا ادم احتاج المصيبه ان هو كان بيلومه فعلا على الذنب. لا فاهمك، ده احنا بقى عديناه دلوقتي. المفروض ان ادم ان موسى عليه السلام هو مولي العزم ان الرسل لا يليق به ان هو اسمعني بقى، انت لا يليق به ان هو يلومه على الذنب، لكنه هو لامه على المصيبه. فلو لامه على المصيبه فادم عليه السلام قال له احتج بالقدر على المصر. بس ده لكن هو لكن احتل منه قررت اقول لا هيحتاج تبنه. معلش بتكلم على فين يعني؟ طبعا سيدنا ادم معناه ان الناس عملت السند ده او ما عملت ده شيء مقدر. الدليل انت بتقلب المساله كده، احنا قاعدين كده، احنا كده هنعيد. خلاص لو فهمت والله ما تلخبطش نفسك معانا. اللي انت فاهمه مش صح. هو لا هو قال مو يقع في يعني في ان الذنب ان تاب منه عليه، يعني ممكن انه لا يعني علم ادم في مساله تصح، لان هذه في المصائب التي تصح ان استدل بها ان باب الذنب يبقى دلاله اللي نافع توقع في ذنبه ولم يقبل الاعتراف عليه بعد ذلك انه ربنا قد اشتباه وجعله من الرسل بعد ذلك، اذا لما نعيد الكلام فهذا توجيه الاقتصاد. وقل ممكن تجد في بعض الكتابات هو لا هو في الكلام ده فيها تطمعت المقصود فيه. يعني هي شيء ثاني انه اهم حاجه في الحديث هذا ايضا يستفاد منه التسليم للقدر. التقدير عند وقوع المصائب هذه مساله قويه او قلبيه او التي يجب يعمل بها المرء، التسليم للقدر عند وقوع المصائب عدم او نب التائب لسنين. يعني لو قلناهم ذلك بعض ما يقول لك انت ناسي نفسك، افكرك انت كنت ايه يا عم، انت ربنا ستر وانتهى الامر وبتاع، انت حتى لو تعلم عنه انه كان ايه فانت من دي مساله خطا كبير جدا يقع فيه البعض. يمكن بدون على واحد كان عنده شيء وتاب وربنا منع عليه، وبعض الناس بيطلعوا لما يحصل بقى النزاعات يقعد يذكروا باشياء هذا ليس في دين الله عز وجل او ليس عند اهل العلم وليس عند عقيده اهل السنه والجماعه. لان الاصل انك تؤمن بالقدر عند وقوع التسليم عند وقوع المصائب وعدم لوم المذنب التائب، لا تلوم المذنب الذي قد تاب على ذلك ايضا. فاذا انت مامور بالرجوع الى القدر عند المصيبه وليست عند الذنوب وليس عند المعيبة. قال فاصبر إن وعد الله حق. هذا آخر الكلام. وفي سؤال في النساء وراء عدم اللوم المذنب التائب، لا لا أقصده هنا. طب في أسئلة أيضا على النت تبعتوها عشان ننتهي من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا أستاذ.